بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد. فبداية قبل ما نبدأ في الكلام على محاضرة اليوم أو لقاء اليوم مع اسم الله الولي، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرضى عنا وأن يتقبلنا في هذه الأيام الصالحة. فنحمد الله سبحانه وتعالى أولا أن بلغنا هذه الأيام، لأن الوقت زي ما أنتم عارفين ناس كتير جدا منهم طريح الفراش، منهم اللي مريض في مستشفى، منهم اللي حرم فضل هذه الأيام، منهم اللي لم يستطع إن هو يغتنم هذه الأيام بأي صورة من الصور. كل هؤلاء كانوا زينا بالضبط، يعني منهم اللي كان نفسه يحضر هذه المحاضرات ويغتنم هذه الأيام ويصوم العشر الأول، واللي ناوي يحج منهم اللي كان ناوي يحج. لسه امبارح قارئ خبر لأحد الحجاج بعد ما وصل لمكة توفاه الله سبحانه وتعالى. طبعا هو إن شاء الله يعني مأجور بالنية ويجوز أجر الحج كامل، لكن قعدت أتأمل الراجل ده لو كان مات وهو في بلده، لو كان استخسر وبخل عن نفسه بهذه الطاعة العظيمة وقال فلوس الحج دي ولادي أولى بيها، ولا أجوز بناتي بيها، ولا أعمل لابني مشروع، ولا من هذه يعني الوساوس الشيطانية اللي بتيجي ناس كتير في موضوع الحج بالذات، يعني عشان هو مكلف شوية. لو كان الراجل ده قاعد في بيتهم وما طلعش يحج، كان ايه حاله؟ كان مات على ايه؟ كان ختم له بايه؟ شوفوا دلوقتي ختم له انه يعني مات وهو محرم في مكة، وانتوا عارفين الحاج اذا مات محرما لا يكفن ولا ينزع عنه احرامه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال انه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني هيجي يوم القيامة بيلبي بنفس اللبس بتاع الاحرام اللي هو لابسه، بنفس الوضع اللي هو عليه ده، ياتي يوم القيامه ويلبي الى الله عز وجل. ف انتوا معايا يا شباب؟ فبالتالي انا عايزكم دايما تتفاعلوا معايا عشان لو النت قطع ولا حاجه. فبالتالي دايما نفكر في هذه النعمه، ان احنا ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا اصلا ان اذان المغرب ده يؤذن واحنا على قيد الحياه. ما هو لما اذن اذان المغرب اللي فات ده احنا دخلنا في العشر الاول من ذي الحجه، افضل ايام الدهر. فربنا سبحانه وتعالى اصطفانا ان احنا نكون عايشه من الناس التي شهدت هذه الأيام، فدي نعمة من الله عز وجل تستحق الشكر. كيف نشكرها؟ يا ترى كل واحد فينا يفكر كده، هيشكر هذه النعمة إزاي؟ كيف سيشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن بلغه هذه الأيام؟ ده سؤال وموضوع كبير جدا لازم كل نفكر فيه، كيف سنشكر هذه النعمة؟ فإخواننا في أحلى شباب حبوا يكون العشر الأول من ذي الحجة السنة دي، إن هم نتذكر أسماء الله الحسنى ونتعرف اكثر على الله سبحانه وتعالى، وده من اشرف الطاعات اصلا ان انت تتعرف على الله سبحانه وتعالى، ان انت تتعلم عن الله. ليه؟ والمثال ده دايما بضربه، ان سيدنا موسى لما ذهب الى الخضر، فالخضر قال له ايه؟ قال له انك لن تستطيع معي صبرا. صح يا شباب؟ كان ايه حجه الخضر على سيدنا موسى؟ قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يعني ايه الكلام ده بقى لما نطبقه على معرفه الله سبحانه وتعالى؟ ان انت ازاي هتصبر على عباده رب لا تعرف عنه شيء؟ ازاي هتصبر وكيف تصبر على ما قد به خبره؟ كيف تصبر على التوبه وانت لا الله عز وجل هو التواب؟ مش هتقدر تتوب الا الله سبحانه وتعالى بصالح الاعمال. كنا بنقول ان الخضر قال لسيدنا موسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره، فازاي الانسان يصبر على عباده رب لا يتعلم عن اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى؟ كيف يتوب ولا يعلم ان الله عز وجل هو التواب؟ كيف يتاله ولا يعلم ان الله عز وجل هو المألوه المعبود سبحانه وتعالى؟ كيف يصبر وهو لا يعلم ان الله عز وجل هو الشكور سبحانه وتعالى؟ فكلما الانسان يتعلم عن الله يقدر ان هو يتعبد لله سبحانه وتعالى. النهارده هنتكلم على اسم من اسماء الله، وهو من اجمل واحب الاسماء واقربها لقلب المحبين. اشمعنى؟ لان دايما الانسان في حياته بيحتاج الى القرب، بيحتاج الى الحب، بيحتاج الى من يتولى امره، بيحتاج الى من ينتصر له، بيحتاج دايما أن يكون له ولي، والله عز وجل هو الولي سبحانه وتعالى. طب إيه علاقة الولي بالمعاني اللي أنا قلتها دي؟ فأصلا الولي في اللغة، معنى كلمة الولي في اللغة تأتي من القرب. تعرفين النبي عليه السلام لما دخل عليه طفل يأكل فقال له إيه؟ كل مما أمامك وكل مما يليك. عارفين الحديث ده طبعا كلنا حافظينه، صح؟ يعني إيه كل مما يليك؟ يعني من الحاجة اللي قدامك اللي قريبة منك، ما تقعدش تمد إيديك في السفرة على الأطباق البعيدة وتبقى إيدك عمالة تلف في الأطباق والكلام ده. ده ليس من آداب الطعام، من آداب الطعام إنك تأكل من الحاجة اللي اتحطت قدامك وخلاص، وده برضو من آداب بيضع الطعام إن هو لا يحوج المدعو أو اللي قاعد بياكل على الأكل إن هو يمد إيديه البعيد، لا هو يحط من كل المحتويات الحاجات اللي الناس هتاكلها قدام كل واحد، فبحيث ان الناس تبقى ايه ايدها قريبه، ما يضطرش ان هو يمد ايده لبعيد عشان ياكل. فدي بالنسبه للي بيحط الاكل، وبالنسبه للي بياكل ان هو ما يبقاش ايه ياكل من بعيد، ياكل مما يليه. تمام مع شباب؟ فاذا يليك يعني ايه الحاجه القريبه منك، كل مما يليك يعني من الحاجه القريبه منك. فالولايه والولي من القرب، تمام، ده اول معنى. ايضا الولي والمولى من معانيها النصره، فالولي هو النصير والحليف، ومنها طبعا ولي المقتول، اللي هو لما واحد بيتقتل بيبقى فيه ولي الدم اللي هو بياخذ بسأر المقتول وايه وينتصر له، وفي ولي الصبي اليتيم اللي هو بيقوم على حقوقه، وكل من ولي امر احد فهو وليه، وفي تولى عمل يعني تقلده. لما نقول مثلا ايه فلان تولى قياده الشركه، قياده الجيش، قياده الشرطه، قياده العمل، قياده كده، تولى يعني ايه يعني بقى هو الايه الذي يقوم بهذا الامر. تمام، فكل من تولى بعمل فهو ايه وليه. طيب يعني عايزين نخرج من المعاني دي كلها، ايه دي كلها معاني لغويه بنفهم منها لما نطبقها في حق الله سبحانه وتعالى، ان لما يكون الله عز وجل هو وليك فهو قريب منك سبحانه وتعالى، فهو ينصرك على من عداك، فياخذ بحقك ان كنت مظلوما، فهو يقوم بامرك، فهو سبحانه وتعالى يتولى امرك كله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. فلما تيجي بقى تفكر في تطبيق هذه الصفات او هذه المعاني لصف الولاية على حياتك، يعني كل واحد مننا كده يطبق في حياته كيف أن الله عز وجل كان ولا زال هو الولي. فيقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالله عز وجل من ولايته لك أن يخرجك من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا وإنت كل واحد فينا وأصحابنا وأصدقائنا كلنا اتولدنا ونشأنا في عصر زي ما أنتوا شايفين مليان بالشهوات، مليان بالشبهات، مليان بالفتن، مفيش تعليم دين في حياتنا، مفيش ميديا إسلامية مثلا بتعلم الناس الدين، مفيش. مين اللي جاب الناس دي هنا؟ يعني ده السؤال دايما اللي أنا لما بقعد مع إخواني الدعاة مثلا أو القائمين اللي بيحاولوا يعني يبذلوا في سبيل تعليم الناس وكده، أقول لهم إحنا دايما بنعمل أعمال وما نعرفش مين اللي بيسمعها. يعني أنا في سلاسل مثلا بكون سجلتها ومثلا اللي حضروها لايف 20 30 40 50 واحد، وبعدين الاقي مثلا ان حد خد نشرها في حته بعيده ولا مش عارف ايه، ولاقي حد بعت لي ده انا والله استفدت جدا من مش عارف ايه ده كذا. مين اللي وصل كلامنا للناس دول؟ واحنا نفسنا مين اللي وصل لنا كلام المشايخ والعلماء اللي علمونا؟ الله عز وجل هو الذي يتولى امر دينه سبحانه وتعالى، هو الهادي سبحانه وتعالى. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. ايه اللي خلى شاب من الشباب يتصفح في النت يطلع له مثلا دوره زي بتاعتنا كده ويدخل يحضر معانا؟ الله عز وجل هو الولي، هو اللي جابه، هو اللي عرفك ان في النهارده دوره وفي مجلس ذكر ومجلس علم وهنتكلم عن الله سبحانه وتعالى فدخلت. كان ممكن اللينك ده ما يوصلكش اصلا، كان ممكن النت يبقى قطع عندك، كان ممكن يبقى عندك ظرف او مشكله تمنعك انك تدخل، كان ممكن كل دي احتمالات لولا ان الله عز وجل تولى امرك وجابك هنا وجابني انا هنا ما كناش اتقابلنا. انا 90% من الناس اللي على البث دلوقتي لا اعرفهم ولا يعرفوني، صح، واكتر كمان، ولا نعرف بعض معرفه شخصيه، ولا عمرنا سمعنا من بعض قبل كده. ايه اللي جمعنا في ساعه نذكر الله سبحانه وتعالى فيها فتسمعنا الملائكه فتبلغ الله عز وجل ان في ناس قاعده في بلاد متعدده واماكن متعدده وكلهم قاعدين بيذكروك ويحمدوك ويشكروك ويقول الحمد لله ان بلغنا هذه الايام، والحمد لله ان جمعنا على هذه الطاعه. فالله عز وجل بفضله وولايته هو اللي جمعنا، هو اللي جابنا هنا، هو اللي أذن لينا بالكلام عنه سبحانه وتعالى. فدي من أجل النعم ومن أجل ما يتجلى فيه اسم الله الولي. الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات. قال ابن جرير في تفسير الآية: يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وكذلك من ظلمات الإيه؟ المعصية إلى نور الطاعة. أيضا الولي من أجمل ويعني أكثر المعاني اللي احنا بنحتاجها ونحتاج إن احنا نستشعرها في اسم الله الولي، أن الله عز وجل ينصرك إذا كنت من أوليائه. إزاي؟ شفتوا أنتوا الأيام اللي فاتت دي كان في ولد كده من النصارى في مصر سب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم، والدنيا اتقلبت والكلام انتشر والناس بقى راحت وعملت في ريبورتات وحاجات زي كده، أكيد أنتوا كنتوا شاهدتوا القصة دي. الله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم الله وليا وكفى بالله نصيرا. فابن جرير يقول: الله يقوم ويلي أموركم بالحياطة والحراسة من أن يفزكم أعداؤكم عن دينكم ويصدوكم عن اتباع نبيكم. يعني بجريب بيقول الآية دي بتقول إن في ناس من أهل الكتاب هيحاولوا يستفزوكم، هيحاولوا إن يخرجوك عن الدين، يخلوكم تعملوا أعمال الله عز وجل هو الذي يليكم. فبنقول إن في هذه الآية وكفى بالله وكفى بالله نصيرا، أن الله هو الذي يتولى عباده المؤمنين فينصرهم على الكافرين وعلى الناس اللي بتستفز المسلمين عشان يغلطوا. فالشاب اللي هو النصراني اللي حب النبي عليه السلام وكلام، كان ممكن بيحصل كتير الكلمة بتاعته دي تعدي وما تنتشرش، وحد قالت له او اللي كان حصلت معاه او كده ما ينشرهاش، او ما ينشرها ما يحصلش التفاعل الكبير. وهو مين اللي نشر هذه القضية بهذا الشكل للرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي جعل هؤلاء الناس يستجيبون لهذه الدعوة ويرجع ذليلا معتذرا بعد ما اتفضح والناس عرفت. وهذا من ولاية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وولاية الله عز وجل للمؤمنين. الله هو الذي ينصرنا سبحانه وتعالى. ومن دعاء المؤمنين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فدايما الولاية تأتي مع النصرة، أن ربنا ينصرك. أي واحد مننا وبيسمعني وعنده مشاكل أو عنده أعداء أو عنده ناس متربصين بيه أو بيحاولوا يؤذوه، تولى الله بالطاعة، يتولك الله عز وجل بالحراسة وبالدفاع وبالنصرة. دايما لما تكون في حاجة أنت خايف منها، فر إلى الولي سبحانه وتعالى فيتولاك ويتولى أمرك. أيضا من معاني اسم الله الولي إن أنت تبقى تستشعر أن الله عز وجل هو الذي يتولاك في الجنة. يا سلام، يعني إيه الكلام ده بقى؟ يعني أما تيجي كده تفكر في نعيم الجنة وتشوق نفسك للجنة، فمن أعلى ما يشوقك للجنة إنك تفتكر وتفكر إن مين اللي هيتولى إسعادي في الجنة. أنا في دخلت ان شاء الله الجنه اهو وبقيت في الجنه، طب انا مين اللي هيشبع هذه الرغبات اللي جوايا ويجعلني سعيد من كل وجه؟ يعني في رغبه الطعام، في رغبه الشراب، في رغبه النوم، في رغبه الراحه، في رغبه الانس، في رغبه الحب، في رغبه كل الرغبات اللي في نفسي دي، مين اللي هيشبعها؟ مين اللي هيتولاها؟ انه الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. يعني تكفي هذه الآية شعار للجنة كده، إن في الجنة إن شاء الله أنت في ولاية الولي، والله عز وجل هو الذي سيتولى أمرك كله في الجنة. فما تفكرش بقى هل هيبقى في حاجة نقصاني، هل في هيبقى حاجة أنا محتاجها، هل في هيبقى، الله عز وجل هو الذي سيتولاك في الجنة سبحانه وتعالى. فإذا توليت الله عز وجل بالعمل الصالح في الدنيا، تولاك الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة. وده يعني عامل زي حديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عارفين الحديث ده؟ الحديث ده معناه إن أنت إذا توليت الله عز وجل بالعمل الصالح في أيام الرخاء، يعني أنت فاضي مش وراك حاجة، في أجازة أو في ساعة من الوقت والصحة، فبدل ما تعمل زي ناس كتير ما بتعمل وتشغل وقتك ب التفاهات او بحاجات ملهاش لازمه، واحنا في عصر التفاهه زي ما انتم عارفين الايام دي، يعني ناس بتتنافس في التفاهه في الالعاب وفي الجيمز وفي الفيديوهات الترفيهيه، الحاجات اللي ملهاش لازمه. اصبحنا في عصر التنافس في التفاهه، الناس وقتها في لا شيء، حتى شيء يعني مثلا بينفعها في دنياها او بينفعها في دينها، لا، في لا شيء لا شيء. هو ده الحرفين اللي بيحصل، نتلاقي الواحد قاعد مر عليه الساعه والساعه والساعه وهو ما عملش حاجه خالص، مش اصلا من على سريره، مش حتى مثلا بيلعب، مثلا بيلعب كوره ولا بيلعب مش عارف ايه، ولا بيتحرك ولا بيقوم ولا بيجي، ده قاعد على السرير ما اتحركش، ماسك الموبايل او ماسك الجهاز بتاعه وقاعد بس بيفكر او بيتفرج على اشياء ملهاش اي قيمه، فيعدي وقته ومفيش اي شيء بيحققه يعني. انك تتولى الله عز وجل في هذه الاوقات، اوقات الفراغ دي، بالعباده والذكر والدعوه الى الله، حضور مجالس الذكر والاستعداد لمواسم الطاعه وغيرها من الصالحات، لما ياتي وقت شده، لما ياتي وقت شده، تبقى انت بقى ايه محتاج ان ربنا يساعدك، يعينك، ياخذ بيدك، فيتولاك الله عز وجل بهذه الاعمال. ده معنى الحديث: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده سبحانه وتعالى. من اجمل وأرق معاني الولاية أن يتولاك الله عند المعصية. عند المعصية إزاي الكلام ده؟ فممكن ربنا يتولاني عند المعصية؟ أيوة. إزاي؟ يقول الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني إيه الكلام ده؟ الآية دي نزلت في مين؟ الآية دي نزلت في قبيلتين او مجموعتين من الصحابه شاهدوا غزوه احد مع شباب. ففي غزوه احد زي ما انتم عارفين خرج النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه، وجي عبد الله بن ابي بن سلول وقال لهم ان ما فيش قتال ورجعوا المدينه، فرجع بثلث الجيش تمام. فهم الطائفتان من الصحابه ان تعود مع عبد الله بن ابي بن سلول ان هم يرجعوا مع المنافقين. فالله عز وجل وثق هذا الموقف، هذا الهم، هم بالقلب بس، ان هم بقلوبهم هموا للمعصيه، الله عز وجل وثق ذلك وعرفنا هم ليه ثبت. فقال الله عز وجل اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا، ايه اللي منعهم من الفشل؟ ايه اللي منعهم من الرجوع من المنافقين؟ ايه اللي منعهم ان هم يبقوا من المنافقين؟ والله وليهما. اللي منع ان الناس دي الصحابه دي تعود مع المنافقين ويذكر اسمها الى يوم القيامه ان هم من الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي منعهم ولايتهم لله عز وجل، انهم كانوا من المؤمنين، كانوا من عباد الله المتقين، كانوا من الصالحين، فلما جات الفتنه ربنا ثبتهم. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي نفس السوره سوره آل عمران لما حصل في غزوه احد وانكسر جيش المسلمين والنبي عليه الصلاه والسلام في اخر المعركه وبدا يصعد الجبل و سيدنا طلحة حمله على ظهره وصعد الصخرات إلى أن اختفوا عن أنظار المشركين، فوقف الكفار ويقولون لنا عزة ولا عزة لكم، أعلوا هبل، عارفين أنتم الموقف ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما في بداية الموقف بدأوا يسألوا أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، أفيكم رسول الله، بدأوا يسألوا على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم لسه عايشين ولا حد منهم قتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تجيبوه، حدش. لما بدأ يقولوا لنا عزة ولا عزة لكم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه؟ فقالوا نقول إيه يا رسول الله، أنا عايزين نجاوب بس. قال قل الله مولانا. فحتى في لحظات الضعف، في لحظات الانكسار، في لحظات إن أنت توشك أن تفقد الأمل، تذكر أن الله عز وجل هو الولي، هو اللي هيخرجك المحن، هو اللي يخرجك من كل مشكلة أنت بتمر بيها. الله عز وجل هو الولي. من معاني أيضا الولاية أن يتولاك الله عز وجل في الرزق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تعرفين الآن يعني الأزمات الاقتصادية بقت عالمية، مش على قد مثلا بلد معينة أو كده، وإن كنا إحنا يعني في مصر من أكتر البلاد اللي بتعاني من أزمات، لكن الأزمات يعني بقت طاحنة، فالناس بتبقى مش عارفة أنا أعيش إزاي بالوضع اللي إحنا فيه ده، هكمل الشهر ازاي، هدفع المصاريف ازاي، هعمل كذا ازاي. بيبقى في مشاكل في الرزق، الناس بتعاني منها بصعوبه جدا. فالله عز وجل انزل ايه، الايه دي لوحدها يعني تفرج كرب كل مكروب من ناحيه الرزق، وهي قول الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ليه يا رب؟ ربنا بينزل بهذا القدر ليه؟ ربنا بيضيق ويوسع في الرزق، وهو ده عنوان اللقاء، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى في آخر الآية. فهو الولي الذي يعلم ما يصلحك. إزاي الكلام ده؟ حديث بقى بيفسر المعنى ده، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عز وجل يمنع عبده الدنيا، عبده المؤمن الدنيا كما تمنعون مريضكم الطعام. يعني في ناس مننا بيبقى في أنواع من الطعام تضره، يعني مثلا واحد مريض سكر فالسكريات بتضره، في واحد مريض نقرس فالبروتينات بتضره، في واحد مثلا مريض ايا كان المرض اللي عنده ففي طعام معين بيضره، سخن فبياكل لحمه حمراء وحاجات زي كده بتسخنه، في واحد مثلا حاجات معينه عنده منها حساسيه الى غير ذلك. شباب فاحنا بنعمل ايه؟ سواء احنا كاطباء او كاهل المريض بنعمل ايه؟ نبدا نمنعه هذه الحاجات اللي هو بيحبها، وبيحب السكريات جدا بس هو مريض سكر ما ينفعش ياكل سكريات، فنبدا نقللها جدا في حياته وهو نفسه فيها. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ان الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الدنيا كما تمنعون مريضكم الطعام. يعني انت ممكن تبقى نفسك في الدنيا ونفسك تكسب ومعاك فلوس كتير، وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يضيقها عليك احيانا، فتقول ليه يا رب؟ يعني انا مش فاهم ليه بيحصل فيا كده. عشان ده اللي يصلحك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. انت ممكن المال اللي انت بتطلبه والرزق والزواج والخلف والكتير اللي نفسنا فيها كلنا دي، ممكن الحاجات دي لو انت خدتها تفسدك، تفسد دينك ودنياك، تكون سبب في هلاكك. هتقول طب ما اشمعنى انا؟ طب ما فلان وفلان وفلان عندهم دنيا ومبطين وبيعبدوا ربنا. الله جل اعلم بالشريرين، الله جل اعلم بمن يستحق، الله جل اعلم باللي يصلح كل واحد، اللي يصلحني غير اللي يصلحك، غير اللي يصلح فلان غير اللي يصلح علان. فمن رحمة الله عز وجل ومن توليه لنا أن يعطي كل إنسان ما يصلحه، ده إذا كان عبد مؤمن وأراد الله عز وجل به خير، فيعطيك ما يصلحك سبحانه وتعالى. من أهم بقى وأشمل وأجمع معاني الولاية إن أنت يكون الله عز وجل هو وليك في الدنيا كلها، وتخرج من جميع الأولياء. إزاي الكلام ده؟ الله عز وجل يضرب مثلا للأولياء اللي من دون الله عز وجل، إن في ناس بتتخذ، أنتوا عارفين زمانكم طبعا بتسمعوا عن إيه؟ عن الصوفية أولياء الصالحين والكلام ده، صح؟ في ناس بتتخذ أصحاب القبور أولياء، إحنا ما عندناش مشكلة إن تعتقد إن بعضهم أولياء، إذا كان عبد صالح ومات مثلا من أهل البيت أو مش عارف إيه وتعتقد إن هو ولي، ده ما فيش فيه مشكلة، بس هو ولي بمعنى إن الله عز وجل ولاه، ويبقى بينه وبين الله عز وجل عمل صالح. بس ده في حال حياته، لكن بعد ما مات لا يملك لك ضرا ولا نفعا. الناس اللي بتتخذ بقى أولياء ان هو يلقاه بعد ما ماته، يروح للميت ويطلب منه الرزق او الشفاء او الولد او الزواج او من الاشياء التي لا تطلب الا من الله، من انواع الخلق والرزق والتدبير اللي هي صفات الربوبية اصلا، فيبداوا يطلبون من الأولياء ما لا يطلب الا من الله. ماشي يا شباب؟ فكيف نأخذه ولي وهو عايش؟ انا اقول يعتقد فيه ان هو ولي، يعني اعتقد ان هو عبد صالح. من هم الاولياء؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من يا رب؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. فانت ممكن انسان انت بتحسب انه مؤمن تقي، فبتحسب انه الله ولي، ده مجرد ايه؟ ظن خير فيه يعني، لكن ما حد يؤمن لاحد الا من جزم له القران والسنه يعني، لكن ما اعتقدش ان فلان ولي باليقين الا اذا كان لكن ممكن احسن الظن ان فلان ان شاء الله يكون من اولياء الله الصالحين. طيب ده هو عايش، طب بعد ما لا يملك لي نفعا ولا ضرا، صح يا شباب؟ طيب لما في ناس بقى بتتخذ هؤلاء الأولياء المقبورين إن هم أولياء ليهم، تمام. فالله عز وجل ضرب مثلا للي بيتخذ من دون الله عز وجل أولياء، فقال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتها وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالله عز وجل ضرب مثلا لهؤلاء كمثل العنكبوت. تعرفين لما شفتوا، كلنا عارفين شكل بيت العنكبوت عامل إزاي وضعفه، فلو جبت بس مقشه كده بتشيل كل العنكبوت اللي في صح؟ لو انت داخل بيت قديم ولا مكان فيه اعشاش عنكبوت او كده، خش بس بعصايه كده اهو بسيطه تقدر تشيل كل البيوت بتاعت العنكبوت دي. فكل من دون الله عز وجل بكل مكرهم وكل كيدهم وكل ما يفعلون لمحاربه الاسلام ومحاربه الدين والصد عن سبيل الله واغواء البشريه واغواء الشباب وتضليل البنات، كل هذا كمثل العنكبوت، كلهم كل هذا المكر وهذا الكيد كشبكة العنكبوت، كبيت العنكبوت، مجرد أن تلقي عصاك بالدعوة إلى الله عز وجل والجهر بالقرآن والعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي كل ده تفتت أمامك. ليه؟ مش عشان تقوي، ولكن عشان الله عز وجل هو الولي سبحانه وتعالى. عشان ما أطولش عليكم، معانا كلام كتير في موضوع الولاية، لكن أنا هختم بأن نحن في هذه الأيام الصالحات، فرصة برضو الأسئلة شوية 5 دقايق كده، ان احنا في هذه الايام الصالحات العشر الاوائل من ذي الحجه عايزين نخرج بحاجتين. الكلام العملي بقى، رقم واحد ان نتعرف على اسم الله الولي وان نتولى الله عز وجل بالطاعه. عايزين ايه؟ نتولى الله عز وجل بالعمل الصالح في هذه الايام، لان ربنا قال ايه؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. عايز تبقى ولي، المطلوب منك حاجة واحدة بس، انك تكون مؤمن تقي، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. حلو؟ فعايزين نتولى الله عز وجل بايه؟ بالاعمال الصالحة. احنا قلنا حاجتين، الاولى ان نتعرف على اسم الله الولي، والثانية ان نتولى الله عز وجل بالاعمال الصالحة. اعرف معنى اسم الله الولي واستحضره. الله عز وجل هو وليك، هو الذي يلي امرك، هو الذي ينصرك، هو الذي يسددك، هو الذي يعصمك من المعصية، هو الذي يأخذ بيدك في الطاعة، هو الذي يرزقك. كل هذه المعاني نستحضرها، والجزء الثاني ان احنا نتولى الله عز وجل بالاعمال الصالحه. عسى الله عز وجل ان يجعلنا من اوليائه الصالحين وان يقبلنا في هذه الايام. يعني عايزين يا شباب يكون لنا تارجت، انا عايز انا وانت نخرج من العشر الاول من ذي الحجه واحنا من اولياء الله الصالح. هو انا ينفع ابقى ولي؟ اه ينفع. ما ينفعش ليه؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي. انت في حاجه تمنعك انك تبقى مؤمن تقي؟ ما فيش حاجة تمنعك. فإذا أنت تستطيع وتقدر أن تكون وليا لله عز وجل. طب أنا هعرف منين أنا بقيت ولي؟ مش هتعرف. أنت هتتولى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وتسأل الله عز وجل أن يتولاك. انك تكون ولي من اولياء الله الصالحين، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بهذه الولايه وبهذا القرب وبهذا الحب وبالعصمه من الذنوب وبالقوه على الطاعه وبالتوفيق والسداد، وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.